اللهم اجمعنا واياه في اعلى مقام عليه الصلاه وافضل السلام. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. تتوالى نعم الله عز وجل على العبد. فهناك نعم كما قلنا دنيويه وذكرنا بها قبل ذلك، ونعم اخرويه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ومن اجل النعم التي ينعم رب العزه تبارك وتعالى بها على العبد نعمه الامهال. الامهال يعني نعمه الحياه، ان يعطينا حياه. فكم من انسان يعلم لكنه لا يستطيع ان يعمل، مات صح ولا لا؟ مفيش بعد كده يقين. اليقين ان يرى الغيب مشهد الحقيقه، خلاص شافت ملك الموت قال يا ايتها الروح الطيبه اخرجي، تخرج عنها كذلك الى رضا من الله وتخاف او ربنا الى رضا من الله الى رضا من الله. او نتبارك معك يا ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب، زي حديث البراء بن عازب. شافت الحقائق، كان ملكين كما نؤمن واجلساها في القبر وسالوها اللهم الهمنا الاجابه. فالناس دي اتاها اليقين فتبقى عارفه وعارفه قوي، لكن تيجي تعمل بقى باللي عرفته ما عادش فيه ايه؟ ما عادش فيه حياه تعمل فيها. مات راحت لدار جزاء وليس الدار ايه؟ عمل. امتى الانسان يعمل؟ لما يبقى عنده عمر يعمل فيه. فمن اجل النعم ان يبقى عنده عمر يعمل فيه. وهذا الذي نبدا به السنه الجديده. السنه الجديده الحمد لله رب العالمين. ربنا يرزقنا خيرها وخير ما فيها. اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا، اللهم انا نسالك فيها تلك الخيرات وترك المنكرات. اللهم اجعلنا سنة العبادة والطاعة رب العالمين والعلم والعمل. سنة جديدة كأني بها تقول للعبد أنا عام جديد وعلى عملك شديد فاغتنمني فإني لا أعود. ليل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أعمل ليلي لما يجريك الليل تشتغلي. أعمل نهارية لما يجريك النهار تعملي حتى سبحان الله يرضى رب العزة تبارك وتعالى عنك. ما فيش ليل ولا نهار وأفضى العبد إلى ما عمل وانقضى عمره. أحط الذكر فين؟ مع إن فين؟ أشرب. أصلي إزاي؟ مع إني عارفة قيمة الصلاة الحقيقية وبوصل يا رب يا رب ركعة. إذا مات العبد توقف كل هذا العمل. خلي بالك إن إحنا بنفضل نقول عايز أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، سبحان الله. وأول ما يموت تبقى الجثة تبقى المرحومة لو بجد في رحمة، اللهم اجعلنا من أهل الرحمة. وكل حاجة تتعمل إلا العبادات. لو رحنا لحظة كده سبحان الله الناس أولها طلعت اتفقت هي كده. كل حاجة توقفت إلا الأكل، الناس ده كلمته ونشرته ومسحت الشقة وخلتها زي الفل وجاب المغسلة والدنيا كلها اتجهت في اتجاه الانتهاء من الأعمال الدنيوية، وهي وقفت أحلفها لحد كبر ودخل الأبراج. وقفت ليه؟ العمر انتهى. فكون رب العزة تبارك وتعالى يمن علينا بسنة جديدة الحمد لله، ورزقنا كده العمر ده كرم كبير قوي قوي. وسبحان الله هذه النعمة غفل عنها الناس، نعمة الإيمان، نعمة الحياة، فما قدروهاش قدرها وغرموا فيها لدرجة إن الإنسان مش عارف إيه في الدقيقة اللي عايشها فبيضيعها، فيقول لي عندي وقت فراغ، ليه؟ وقت فراغ تضيع عمرك اللي هي الدرجة الأساسية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة مخزون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا ليت البطالين يعطون أوقاتهم. نشكرناها والله. ملانة ملانة من ايه؟ مش جاية ليش تعمل حاجة؟ قاعدة بس تعمل كده اهو، بإيديها إن انتي تعمل بقى حاجات كتير، قاعدة تلف الصبع ورا الصبع، قاعدة ربنا عافينا لسانها اللي ينطلق يوديها الجنة، بتضيع الأوقات، عارفة عاملة ايه؟ لو هي كده اهو مقصرات مع الصلاة ربنا عافينا الآن إني لم تسرت في الوقت في الحياة بقى سكرت دقيقة لا دقيقتين لا ثلاثة لا أربعة لا الحمد لله مين كده قاعدة فترات للذكر ممكن يرقيها لأعلى الدرجات. لماذا ابتليت في الصمت وضياع الأوقات والأعمار اللي هي أفضل نعمة؟ ربنا يرزقنا عمره ويرزقنا استغلاله من نعمة الله وهو جعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. وكنا نستنى الأعمار لما قلنا خزائن ولا أوعية أخرى بتمنى في الدنيا وتفتح يوم القيامة. قلنا بعد عصر الجمعة شكله إيه؟ بعد الساعة 8 السبت شكله إيه؟ مواعيدك في القراءات، مواعيدك في الحلقة الفلانية، ده الوقت بحط في القطعة ده تراب، بحط فيها طين، بسيبها فاضية، أو بحط فيها لبن، أو بعمله رز بلبن، أو بحط في الساعة دي صلاة، بحط فيها دعاء، بحط فيها بفضل الله عز وجل ذكر. يوم القيامة يسره حسناته. أنت الإنسان يعمل لم يبقى عنده عمر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعمتان مغفور فيهما الكثير من الناس، الصحة والفراغ، العمر، الدقائق اللي سبحان الله هي أثمن شيء في الوجود، وفراغه أهون ما عليك يضيع. تقولين كده عملت إيه من طول العصر؟ طب من بعد العصر يوم الجمعة للمغرب أنتكت كده، اللي هو أي حاجة يبقى فيها نوم، الوقت ما يهتمش فيه. ده اللي عايز طلب من ربنا، ده كان السلف الصالح يدخلون الدعوات لساعة الجمعة، الساعة الأخيرة في الجمعة، في يوم الجمعة ساعة لا يبقى عبد مسلم يسأل الله مسألة إلا أعطاه الله إياها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فوجدت واحدة بتقول لي إحنا دخلنا في عرفة أذن بوفيه، ربنا رزقنا خيام. قلت لها ما شاء الله على رزقك، ده ما أقولكيش. أذن بوفيه وقعدنا نعد الجنباني الجنباني الجنباني هناك وانبرقع. قلت لها سبحان الله ذلك فضل الله. لحد كده مع إني ما رضيتش أعلق معاها على وقت القاضي ووقت الاكل، ده عرفه معدود، ده فقه معدود. لقيت اللي جنبها بتقول لي بقى بس هي بقى سكت من هنا وحددت لها تعجيله بعد العصر محترم، بقيت اهز بيها واقول لها قومي. اللهم عافينا ولا تبتلينا. في اوقات تحرر بالطاعات ما ينفعش العبد فيها يضيعها. شمس ليل اخر ينادي الله عز وجل على عبده، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ كما قال صلى الله عليه وسلم العمل محتاج وقت، والأوقات بتختلف في القيمة، والعمل بيختلف في القيمة. فاللي بقوله ده بقول لك إن ربنا أكرمك الحمد لله حين سلب غيرك، إن دخلك سنة جديدة يعني اداكي فرصة وهو ده إيه؟ ثانية ما تضيعهاش. الحمد لله رب العالمين اداني النعمه دهيت، ماليش فيها شكرها عن طريق من جنسها حسن استهلال. هعمل ايه في السنه الجديده دي؟ مش محرم طار وزي السنه اللي فاتت واللي قبلها لما الشهر ورا الشهر، وتبص تلاقي السنه خلصت. افتكر في السنه الماضيه والله هذا حدث، بدات في المحرم وقلنا المشروع الايماني، وبعد كده لقيت الهدوء راجع. نعم رجب فيه معقول رجب؟ قالوا رجب لن انت هذا الأرض يعني بسرعة شهور كده وانقضاء سرعة انقضاء الزمان من علامات الساعة. اليوم ورا الثاني، الشهر ورا الثاني، لازم من اول السنة تقعد مع نفسك وقت. عارفة العين الصغير سبحان الله لما بيجيكوا راسه كده تسع اصوات، عارفين ربنا يهديكوا نباتا حسنا، ويكتب واحد يطلع معقول وواحد يطلع بيوت. امه تقول له اكتب كمان ونهلع وش يا عم احنا يا عم احنا جينا كهربا كده كل شويه ما ينفعش الا نعمل ايه؟ نقطع الصفحه ونكتب من جديد. تبص تلاقيه بيديله نفس يكتب صح يكتب واحد واحد فتح نفسه. احمد ربنا ان السنه الجديده جايه كده جايه بعد ذو الحجه اخرها ذو الحجه انما الاعمال بالخواتيم واولها ايه؟ محرم. يعني اعتبر حضرتك قطعت الصفحه وبدات تكتبي من ايه؟ من جديد. دخلت العشرة من ذي الحجة فتحوا نفسك اللهم ارزقنا العشق اللهم عز ممن ارزق واغفر له وفاز في عرفات ورحت مسطرة كده واذكروا الله في ايام معدودات بذكر وطاعة وعبادة الحمد لله كتابه مات. البداية محرم شهر الله الحرم واتقوا الله فيه فلا تظلموا فيهن انفسكم ختام مثل وبداية كل فتعرفوا تكتبي بايه؟ بنفس بقى اللهم عنا على امريكا منا منا خير. فلما جيت تستقبل السنه ده ليك عديها صفحه جديده من حياتك وابتدي تقول بيها حاجه حلوه تشرفك لما تقريها. سبحان الله. ولما نتكلم على الاعمار اللي بتتفلت وألمت بين يديك صفحه جديده تقولي لنفسك هعمل ايه بقى؟ ما تقوليش لنفسك انا شاطره هعمل زي ما عملت السنه اللي فاتت. وان كان في مقبول شويه بس احنا عايزين نزيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا. هو العين لما بيبقى في سنه اولى ابتدائي ولا في ثانيه ابتدائي يقول ما شاء الله مبروك يا ابني مبروك يا ابو تعالى وانا اديك هديه انت نجحت. كل سنة يبقى سنة أولى؟ معقول؟ ده أنت لو عملتها مرة ثانية هشيلك أوديك التكوين المهني وأقول عندك متخلف عقلي، عندك نسبة تخلف دراسي. المفروض كل سنة أبقى إيه؟ أبقى بزيد. عرفت ربنا وعرفت طريقه وتعبت معاه وعرفت نتائج مضاعفة الحسنات، جمال التعامل مع الله، يبقى النتيجة إيه؟ انت عجبني المشروع عملت فرع هنا وفرع هنا وفرع هنا الزرب وكسر. مش هقول انا زي ما انا محلك سر الولد بيطلع من سنه ثانيه يبقى في ثالثه يبقى يخلص الحمد لله الابتدائيه يتطور وتقول ربنا يزيده عقبال ما يخلص او ما عادش يخلص دلوقتي. خلاص الكليه بتخش في ماجستير في الدكتوراه وتلاقي حققت ذاتها ومتطوره في العلم. انا فين الدنيا بيأمنها الاخرى؟ يبقى انت كل سنه ما تقوليش الحمد لله زي السنه اللي فاتت. لا ده انت مطالبه تدي ايه؟ احسن من السنه اللي فاتت. يبقى لك مشروعك مع الله يبقى بتزيد. اذا كان اهل الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون بيزيد. والله اللي معاه انا بقيت بقول الناس مش معهاش فلوس فوجئت انه بقى الدور الثالث والرابع واحنا لسه كده محلك كده. اللي يعني ما عندوش حاجه عمل على الصفحه تعريش اهداده في الدنيا زي ما قلت لك عمل فرع كذا وكذا. اما بقى اهل الاخره اللي هم على يقين بالاخره انه لقوم الفصل وما هو بالاجر. صح؟ الحاجات دي كانت بتزيد كم كانت جل جلاله الله. ما بعملوش ليه بقى؟ ما بعملش الاحريق ليه بقى؟ وانا عيني شايفه الناس اللي بتموت واللي بيتغير الحال. اللهم انا نعوذ بك من الثلج بعد العطاء، نعوذ بك من زوال نعمتك. فبتبقى حريصه قوي على السنه دي انك مش تبكي بس زي السنه اللي فاتت. لا تقولي ده انا ربنا انعم عليا بنعمه الحمد، ده انا لازم استغلها واستغلها في اللي فات لا استغلها احسن استغلال. فابتدي مع الله بمشروع اعلى ومشروع جديد. ومحدش يقول لي ان الاميين او حد ما بيعرفش يعمله. لا كل واحد يعرف يتاجر مع الله. واذكر نفسي بحبيبه ليا سبحان الله كانت بتقابلني كانت اميه لا تقرا ولا تكتب. كانت بتقابلني في المسجد والله وتقول لي ده انا بروح عندنا مدرسه اسمها فريده حسان بروح مدرسة فريدة حسان والعيال بتوع الدبلون طالعين الظهر علشان الشاطر فيهم بتاع ربنا يصلي في الشرعية. عارفين المنصورة؟ مدرسة فريدة حسان قصادها مسجد الشرعية. العيال اللي في المدرسه في الدبلوم بيخرجوا علشان ما ياخروش الصلاه، البنت بتاعت ربنا كده ما تستناش لما المواصله الفلانيه والفلانيه، بتعدي الشارع تتوضا وتصلي الظهر وتروح براحتها بيتها. تقول لي كنت اروح في عز الحر قبل الظهر استنى العيال اللي اتعلمت واقول لها دي كلمه ربنا، قول لي ايه دي يا بنتي؟ كل يوم تروح تقرا آية، تخلص البنت دي قدراتها وتقول لها معلش كده بقى مستعجله يا ترامب، تقوم ماشيه روح اللي بعدها اللي بعدها، بس لما كل العيال يخلصوا تقول لي الحمد لله. ابقى نفسك وانا عارفه اقراها طول اليوم، اقعد ارد الآية لغايه لما رب العزة تبارك وتعالى يشقط صدري. سبحان الله. ولا لا تعمل بالقران كما يظن قول الله عز وجل ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه. جمع القران في صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان عطيه من الله عز وجل، فكذلك يعطيها من نشاء. ولقد يسرنا القران لذكره فهل من مدكر. لقيت الست اميات سبحان الله منتظرين على حافظ حفظ القران بعد الفجر. تقول ابنها دي شروط واحده من المتعلمين بتقول ونقول وراها. تحس بقى من المتعلمه المقصره انت فين من هذه الاميه التي صبغت وصابرت وختمت الزهراوي علشان قاعده لمده سنه ولا غيره حلقه بعد الفجر عشان تنفضل القران. فما حدش يقول ان المشروعات اللي بتقوليها دي كبيره، لا ده بتنام الصغير والكبير العالم والجاهل. والله عندي واحدة سبحان الله قريبة لي، اللهم اشفيها كل مريض سبحان الله. لسه داخلة معاها في القعدة كده بقول لها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قعدتك بركة. لسه ما اتكلمناش في أي حاجة. قلت لها الله يبارك فيك يا حبيبتي، لأعلميني أحد التشافي. قلت لها اه اللي هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لي اه. فضلنا قاعدين قرابة نص ساعة مع بعض اقول لها التحيات لله والصلوات والطيبات، وبعد كده واحنا جايين عند اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما سابتنيش الا لما قراتها وحفظتها صلي. اتصلوا على السلام عندنا يا كنت ثانيه واحده خمس دقايق كمان. قالت لما سمعها عليكي بقى تشوفيني كده عليك. اتفقنا الصلاه الاولانيه اللهم صل، والصلاه الثانيه السلام اللهم بارك. لو قلت النص الاولاني تقول لي انك حميد مجيد، لو قلت النص الثاني تقول لي انك حميد مجيد. عايزه نقول الاثنين على بعض بغنية العالمين انك حميد مجيد. وسمعتها لي ربنا يبارك لها زي النص. خلص اللقاء مع السلامه ومشي. ده اكرام لله دي، والله اكرام ان الحمد لله جعلني اللهم لك الحمد في صلاتها التحيات، وهي كانت حريصه جدا على ان الوقت ده اللي ربنا اداهولها تظبط في مين؟ صلاتها. ممكن تلاقي واحده قعدت معاكي تجيب سيره شرق وغرب وتضيع وقتها والاخر تقول لك طب بقى ربنا سبحانك اللهم وبحمدك وتمشي. الله يستر حالها، ضيعت وقتي وقتها. لكن الثانية رغم ما فيها من قلة العلم إلا كانها عندها حرص على إيه؟ على الاستفادة من وقتها ونقت الحكمة اللي ناقصة عندها علشان يتمها الله عز وجل عليها. تمشي مع الناس كده كتير من الأمهات والله العظيم صار سنة ورا سنة خدمت كتاب الله. جايبين واحدة فلسطينية وصلت للسبعين سنة وكانت حفلة ختامها للقرآن. فقالت لهم لما بدأت بالخمسين كانوا بيقولوا لي انت بتحلمي يا ست تمشي؟ طب انت لو عندك اصرار هتموت؟ بقيت اقول له يا رب ما تاخدنيش الا لما كانت بتدل معايا كتاب. وبقى انا شفتها فلسطينيه خاتمه الكتاب الله عز وجل بتقول قصتها مع القران. وسنه ورا سنه ربع على ربع جزء على جزء اللهم ارزقنا واياكم. حلمها اللي بتدور عليه ان هي تنتقل من مرتبه المتتابع بالقران له اجران له من الكريم الى مرتبه الماهر بالقران مع السفر في كرام البرره. ونقلها الله ما قالها ازاي في 20 سنه صبر. بس كانت ايه؟ كانت كل سنه مش زي اللي قبلها. كان عندها طموح، كان عندها امل، كان عندها مشروع اللي نفسها فيه. حفظ القرآن الكريم. هنيئا لها كذلك وخيرا، هنيئا لها أنس القرآن من قبل، شفاعة القرآن سبحان الله اليوم العرض، حلة الكرامة وتاج الكرامة ومحمل أهل القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومحمل ممن اصطفيت واجتبيت. تلاقي واحدة كده والله العظيم درست في الكلية كتب على بعضها، مش هقول أرض، في كتب أرض وفي كتب تنفع المسلمين ربنا يرزقنا النيل، لكن في الآخر كتب كتب كتب كتب، وتلاقيها تحيا بكتاب الله، مش عارفة تنطق الآية، متفعتعة فيه، بتدخل لسانها في الدال والتاء ومش فاهمة أصلا، تنطق أي حاجة في أي حاجة في أي اتجاه، ولسان حالها غفور رحيم. وأنت كنت في الدنيا وأنت كده؟ انت كنت قلت في الدنيا اي حاجه من حاجه كنت اخذت وخلاص، ولا بلغت من العلم الدنيوي جهوتك والعلم الاخراني اللي اصلا مش هينفعك الا هو، الا ما احسنت نيته من علم الدنيا لتنخرط في الدين. الكلام مش صح. تيجي بقى لاهل الكليات واهل العلوم العاليه تلاقيها والله زي ما بقول لك كده، قعدت على كتب كتير، وكانت قبل الامتحان امها بتشتكي واحنا بالدعاء والدنيا وتنجح يا رب يا بنتي وتتكبر خاطرك، وقعدت خدت وجابت امتياز دكتوره فلانه واستاذه فلانه ومهندسه فلانه، وبعدين بقى هاتي كده جانب الدين تقول لي يا استغفر الله المصحف كده متشابهات وصعب احفظه ازاي؟ اه صح، ربنا ييسر علينا، لولا المتشابهات لتغمد في البنات، تيجي البابا تصاها جنب الاعراف وفوق الشعراء وتقول يا رب علمني. هو القران سهل عجيب، اعطيه كلك يعطيكي جزءا، اعطيه صفوه وقتك عشان تاخذي الاجر، هي خيريه بلاش، خيركم من تعلم القران وعلمه، هي الرزعه بلاش ان هذا القران يرفع الله به اقوام وضع به اخرين. الناس اللي بتنحت في الصخر او شكت انتصر باذن الله، اللي حطت رجليها على اول سنينة هتصل في يوم ما حتى لو ما وصلتش، في ناس ما وصلوش قضاء الا القدر. اما نسمع كده تفسير الشعراني يقول لك كده سبحان الله، اللهم القي على قلوبنا وعلى كلامنا حلاوه من عندك، وضع لنا المحبه والقبول، عنده كده حس سبحان الله بيوصل للصغير الكبير للجاهل والعالم. تبص تلاقيه ما كملش القران كله، معقول امله في التفسير، لكن بقت خواطر الشعراني، صح؟ ما عادش تفسير الشعراني، ليه؟ لانه ما كملوش. هل ونحتاجه والله حسيبه، هل اللي ماشي في الطريق ده ما يبقاش وصل؟ لا، ده انت لما تنوي دلوقتي انك هتنتظمي في القران ولو بصفحه، انك هتيجي بعد المغرب للعشاء وتسمعي الناس اللي بيقولوا ابشري، لو انت ما بلغتيش من العمر او حصلتي حاجه هتاخدي الاجر. لان انما الاعمال بالنيات وانما امرئ بكل امرئ ما نوى، لان الوصف عليه الصلاه والسلام وسط خدمه التبكيت العشره اتفهموا وابتعثوا وامتحنوا وابتسلوا وثبتوا ونجحوا. اكثر يقول لهم ان في المدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا شاركوكم الاجر حبسهم العذر. تيجي واحده تقول تسمع كلمه القصه 70 سنه تقول طب ايه اعمل 60 سنه؟ في امل والله، ما انا ممكن اعمل احد سنه اللي بعدها وماشي، تلاقيها اللهم صل على القصه القادمه سنتين ومع السلامه، مع السلامه ابشر من اهل القران. تلاقي واحده في الحمله تقول ما اعطاها قتلها ربنا عطينا ظرف كذا وظرف كذا حيل بيننا وبين مشروعها تجارتها مع الله ابشر. ده كريم قوي قوي، بمجرد اللقاء ده هو طمعني وحرر منا النية انك تنوي بصدق تعملي حاجة في بلدي خدت بشر. أنا هبقى جديدة، إيه يعني المشكلة؟ ما أنا بسمع كتير وقليل، حتى لو كنت على قد هسمع البسيط عن ديني، ولما ربنا بقى يبقى كرمني وعلمني وعندي آلة العلم هخش على الموقع الفلاني. طبعا أهل العالم سبحان الله يعني ربنا يبارك، ناس متعلمة كتير مش قليلة، خلاص بقى خش اعرفي دينك. ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. أنت وإزاي أعلم أنه لا إله إلا الله؟ خش دورة عقيدة، اسمع عن الله عز وجل، كل مره شريط شريط شريط شروح العلماء. دلوقتي احنا بقى عندنا الحب ربنا ينصب بقت علينا اكتر مالين. كان هم يروحوا ايه عشان يدرسوا العلم، كانت فكرة أمي دي ربنا يبارك لها رب العالمين، كانت تجيب كشكول بتاع التحضير وقلم تروح ورا الشيخ عبد الخالق والشيخ المرتشي ولا حاجة، ناس كتيرة كده علشان مفيش كتب ومفيش نت ومفيش حاجات دي، ماشيين حبة بنات ورا العلماء يكتبوا وتحفظ وتبلغ وتحفظ وتبلغ. بقى دلوقتي ما شاء الله اللي عايز المكتبات مدفوعة واللي يستعير، بقت الكتب مطبوعة واللي يشتري، بقى النت كل حته ويوتيوب الكبير والصغير تعالى تقولها قرري مع البرنامج اسمعي مع البرنامج، ما عادش في مشكله. المتعلمه الان ايه مشكلتها؟ ان هي تخش على دوره عقيده تسمعها من ابن عثيمين او تبسطها من الاخرين، ايه المشكله؟ ان يبقى مشروعك السنه دي علمك عن الله. الناس بقى لو مش هبقى جاهله طول ما انت ماشيه الحمد لله اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. تقعدي تخبطي الشركيات، قاعده تخبطي الشركيات وده ديني مش الي، ماشيه بس بهذا الدعاء ولحد انت لا بقى ما تبقيش كل وقت تقولي والله ده شرك بجد ده طلع حرام ده بقى نسال الله العفو والعافيه من كذا ومن كذا وانت مش عارفه ليه كده لحد امتى هتقابل ربنا وانت مش عارفه. الحمد لله سنه جديده اعرفي عن ربنا عز وجل. ما تسيبيش الدرس مع اننا الحمد لله قليل العلم اللهم علمنا رب زدني علم، لكن ما تسيبوش وخيرك وخيرك الحمد لله تستدلي به على غيرك، لكن تلاقي والله والله العظيم حاجات يا جماعه ما تنفعش ما تنفعش المسلمه ما تعرفهاش كيف يتقبلها بنا المعلوم بتتم الضروره. تلاقي الستات مش عارفه تحطها بقى لها كام سنه بيديها الدوره وطلع عندها جيل بنتها وبنت بنتها وبنت كذا، هي العيال دي هيتخدوا منها من ازاي؟ اذا تبقى من ازاي كده بالبركه الصغار ان لنا لازم مش عارفين احكام اللي تصح بها صلاه احكام اللي تصح بها صيامها. جيت سؤال كده نسال الله عفوا العافيه والله ربنا يحكي انا بقيت كان قبل ما الكاتم ان شاء الله مكاتمه يعني الحمد لله قبل ما اعرف اقرا واخش في الطريق 10 سنين ما كنتش بعيد اللي بطلب اللي بطلب رمضان عشان الدوره ما اعرفش كنت بقول من الله فهو بقى اللي امرنا بكده. واحدة تانية والله ما تقدر أعرف محسوبة على أهل الدين. معلوماتها في الصيام وقفت لحد ابتدائي لما كانت بيتقال أن الممنوع هم ماسكين عشان العلم الابتدائي أيام الأدب. مش هيعرف يجيب على غيره. فقول سبحان الله الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، ما تعرفش الشهوة دي كمان. توقعت نسال الله العافيه. طب شوف اليوم بكام؟ اليوم بكام للجماعة في الغرب رمضان سالم يا رب سالم؟ اليوم ده دي كلها. قلت لها الحمد لله اني اتجاهل ان يمكن يقع الواد الخطا واللي الثاني يصبروا عليه يعني عشان الاسم بس عليكي تكرار. لحد انت بفضل بتخبط في الاحكام وانا بقى لا بقى ده الموضوع مش كبير خالص. انت عارفه حضرتك ربنا يعيننا واياكم لو واحده من الجمعات دي تبقى بتديكوا خلص وكنت بسمع عن واحده بتديكي ما شاء الله او من يوم السبت او قبل ما تجي الدورات العلميه في اكاديميه علم العمل الدكتور اسماء او غيرهم ربنا يبارك. او انت نفسك حالة عين متعلم او انت متعلمه ادخلي دلوقتي او حد يدخلك واعرفي حاجه البسيط عن الدين. اصلي ازاي؟ اصوم ازاي؟ احكي ازاي؟ مش عليها واحده في الحرم بقول لها لو سمحت بقول كده بكلم نفسي والله بقول ايه؟ ثم بدأوا الصلاة طبعا بدأوها مش الراجل اللي مش الراجل بيقول الله أكبر ربنا يرزقك اللهم ارزقنا متابعة الحج والعمرة. ناس الست مصرية طبعا يعني ميدن ايجي بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي ايه سبحان الله؟ أنا حبيبتي صلينا ايه يا ستي انت بترد عليا انا بكلم ناس خرجت للصلاة يا دخلت اصلا تقول لك اه يا حبيبتي صلينا والتاني بتصلي جنبنا والله العظيم انا يعني اهم حاجه بقى انك في شرعيه اهم حاجه انك الست جايه تتحكم بيا تقول لي حاجه حق لو ربنا على الموبايل في الصلاه حرام. انا يعني انا قلت لها ايه؟ قلت لها مش فاهمه يعني ربنا كان في سرنا عشان اتاكي بالصلاه وقلت تفسري مش فاهمه ايه؟ كلمنا اللي بيكلمنا كلمنا اللي بيكلمنا امال بتكلمي مين؟ جماعة الله عز وجل. انا اللي حصل من الذهول ان انت ازاي مش عارفة. الاقي واحدة في الشرعية قلت لكم عليها، ليه انا عندي خلطة في النبي قصة وبعدين كان برج من دماغها يقول، ليه واحدة نزلت من سبحان ربي العظيم لسبحان ربي الأعلى، مش عارفة ايه الست دي عملت كده وراحت نازلة كده. فسلمتها يا سمحت حضرتك يعني شكلك نسيتي تقولي ده انا عمري ما حبيت. تقولي ايه؟ لا انا عارفه بس استغربت الناس لما بيجيكي انت استغربت دي. قلت لها استغربتي؟ بس بعيده قوي كده. قلت لها طب يا ريت حضرتك بقى تيجي معانا المكتب الله يكرمك شويه هيك، ما احنا هنقعد اهو يعني يومكي واحدة هتبدل بإيه؟ هتبدل بس؟ طبعا لقيت لما اللي جالي تكتر بيها ما هتبدل بس لما شفتها قعدت لا لا لا لا لا اتقل عنه والله سبحان الله. لحد امتى في واحدة تقول استقرار؟ يعني انت مش عارفة خالص ربنا يغفر لنا. أركان الصلاة، شروط صحة الصلاة، واجبات الصلاة، اللي هي علامة الدين، اللي هي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. الكلام بس يا جماعة وشوفي اتبهلال ازاي للناس ما شاء الله اللي متتعامل مع الدين من زمان. خلي بالك ان في ناس علماء بيجيلهم سكتة قلبية من أسئلة بره. ازاي بقى؟ لما يبقى واحد مستواه يعني دينيا لوسط والتاني عالي فمش قادر يستوعب ان في ناس وسط كده. احنا كده سبحان الله يعني وفوق كل ذي علم عليم. فما حدش يقول انا امتلأت علم الحمد لله وعرفت، لا انت جاهله بالنسبه لمن هو اعلم منك وهتضطري تحتاجي لمشروع علمي انك تعرفي عن دينك بس ان الله اعلم منك. ما تقوليش تشتهي على الناس دي اللي ما بتفهمش. اما احنا ما شاء الله علينا مين الناس دي؟ هو في حد يتقال في دين الله ما شاء الله عليك ده هيفضل محتاج؟ ده هيفضل يسأل ربنا في دينه يزيده؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطفاهم من الله وشدهم له الرشية وربنا قال له ادعيني بالدعاء ده عشان أنت محتاجه وقل رب زدني علم. تقوم تقولي ما شاء الله تبارك الله عليا بقى؟ لا، هيبقى ليك المشروع الثلاثي من أهل المحرم أهو. أزيد في ديني إزاي؟ اعرف صحه ديني ازاي؟ مش اي واحد يضحك عليا يضحك عليا. وما اكثر الان حسبي الله ونعم الوكيل. الغزو للدين ان يبقى الناس التي لم تتكلح بالعلم الدين هتتخطف من اول المستوى الاعلى. ربنا يعافينا لما يخطفوا كلمه التوحيد مني. تبص تلاقي والله الكليه الصبح عندنا نتبارك العظيم عيال تتخطف بقى انا حد وبقى تشرف الظروف والعيال بقت ملحده. عارفه ليه؟ علشان متربيين كده زي انت يا ابني تطور يا ابني اطلع الاول يا ابني بقى ما شاء الله ربنا يحفظ الجميع بقى في كليه الطب تنجي وبقى ما كانش فاضي يا ما عداش على كتاب ما عداش على مشروع وظائفي ما فيش هم بيتعلم. لا خلي بالك بس ايه دنياك دنياك دنياك. تلقفوا في الجامعه من الله امر فيها عيال مكتوب خطفوه على المواقع اللي بتعمل في الحال اتخطف ضاعت منه افضل شيء عقيدته اسلامه. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. كده دلوقتي ما انت مش عارفه يا جماعه الكوبايه فاضيه ومتوفر حاجات كتيره بتتحط فيها بدل فاضيه اي حد يحط اي حط. الناس دلوقتي فاضيه دينيا الا بالرحمة ربي وكل المجالات بتحط افلام وتمثيليات بيحطوا يوتيوب بيحطوا مواقع اجتماعيه تواصل تويتر مش عارفه ايه حتى ثقافات كله قاعد يصب في الفاضي. الفاضي دلوقتي ده كمان اقع فيها ان لم تشغله بالحق انشغلت بالباطل هيتعدى باخطار كثيره. لازم املاه وما املاهوش في وحش. هو وحش وحش ما هو لو فاضي وحطيت فيه وحش او كله وحش. لا لازم املاه بالايه؟ بالحلم وبالصحيح. أكل لو ما ملتهوش كان يتملك. الوقت ده هو تفتكر إن العمر اللي مديهولك ده مش هيضيع، بنعيش. السنة عدت، عدت على الفسقة بتتقيم وعدت على أهل الصلاح بصلاحها. هيتخلص لكل نبع مستقر، بس ده هتخلص بعد سنة على إيه؟ على ناس كانوا في سنة أولى معهد بقوا ثانية معهد، على ناس كانوا بياخدوا أربع سنوات القرآن الكريم خدت ربعه وصلت في سنة ثانية النص، عدت عليها بالقرآن، عدت عليها بالدين، عدت عليها بالعبادة، لكن عدت من غير الحج والعمرة والعبادة ولا فقه ولا دين، عمره هيبقى مشكلة كبيرة أوي، لأنه سيسأل عنه يوم القيامة، عن عمره فيما أثناه. هو أنت تعرف إن القضية السنة الجديدة هي أنا حرة أعمل فيها أو ما أعملش فيها؟ أنا مش حرة، أنا عبد، أنا أمل الله عز وجل. لو ما أحسنتش فيها هأسأل بين الله عز وجل. وخاصة الشباب اللي هم دلوقتي مخطوفين، تبص كده كلنا اللهم عافينا كل مسلم، كل عين كلهم عندها عين، اللهم مهد ذريتي ذريه المسلمين، اللهم اصرفهم عن الحاجات الحديثه الوحشه وازلهم كتاب السنه. كل عين قاعد على كنبه ولا على كرسي ماسك الزيت، يعني معلش الزيت في الطين، الزيت في الطين، وقاعد يا ابني بعدك نص ساعه، اللهم اصرفهم من الباطل الى الحق. يا ابني بقت ساعه، يا ابني العمر بيتفلت، الشباب الطاقه إنهم فتية آمنوا بربهم. قال لفتاة الفتوة الشباب ضاع اتخطف، قاعد يلعب إيه؟ قاعد يتفرج على كرتون أو يلعب كورة أو ده ما بتعملش، ما بتعدش قوة، ده أنت قاعد تشوف، تشوف دي البتاعة بس فين فيه الطاقة اللي داخلة. أو مثلا رفع فيه يتكسى عشان يلعب، يتلعب عليه، اللهم احفظه. اللي يعمل كده وكده، انتوا كان عندكم حد اللي طلعها فيها مات من اللي هو بتاع الحوت الازرق ده، ولا اسمه ايه؟ الافكار اللي بتطلع هي كده، هي اكتشفت خلاص، بياخدوهم بيتراوهم جسديا او فكريا، اللهم احفظهم بعزك وكلاهم بعين ثلاثه لا تنام. الاعمار دي اعمار الشباب فين؟ كان ايام العز ربنا يردنا، كان الصيف ده معروف عند الشباب، معروف دورات بتنتشر، والله حتى لو كان فيها دورة ترفيه كورة، كانت تلاقي العيال في الصيف يروحوا دورة خياطة وأشباب، والشباب يروحوا دورة كرة قدم، ما بيبقى هو بينمي عضلات، لكن هو دلوقتي قاعد عنده الدورة، قاعد زي الستات في البيت، قاعد بيلعب وخلاص. وبعدين النهاية إيه؟ حصلوا إيه؟ مرعوم وبيتبنى. وغير كده بقى اللي هي المعوقات التطور كلها، ان واحده قاعده في كافيه، واحده قاعده على مصطبه، واحده بتكتب مني فين؟ وعن شبابي فينا، فينا ابلاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اردت ان اذكركم بقدوم العام الجديد، وانه نعمه من اجل النعم، وان كل النعم كما تعودنا تدوم بالشكر، تزيد بالشكر، على الإنسان أن ينشغل بشكرها من جنسها. يبقى أعمل إيه في العمر في السنة الجديدة؟ أستغلها، أستغلها بفضل الله في اللي يرضيه. وهذا الحمد لله أنه متنوع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن هنستغلها في اللي خلقنا من اجله، وهو العباده. سبحان الله، عباده الله عز وجل وضاعته وطلب العلم واستغلال سبحان الله الاوقات في مرضاه الله عز وجل. على كل طريق، على كل فئه، ما حدش يقول الكلام مش ليا، الكلام ليك على قدك. عرفناك والله دخل محروم ليك وتعلموا خلاص من طلب الله. وعرفناك ما شاء الله قتل بالله بدأت في التطور العلمي، قابلتني تخصصني، كنت في يوم من الايام ربنا اكرمني وكنت الشيخه بتاعتها، لما النقر مشي زي السلحفه وهي الحمد لله توجهت للهدف زي الادب، وصلت ابني الحمد لله خلصت القراءات وفتحت الدار الفلانية وعملنا كذا كذا ودعمناها بالعلوم الشرعية. كانت وصارت بس ماشية ايه؟ ماشية عارفة اللي عايزة ايه؟ واحنا عارفين احنا عايزين ايه؟ عايزين الجنة، عايزين نرضى عننا سبحان ربنا. لا تتفت لكن هنا وهنا لأنك الحمد لله العالمين طالبة للجنة فاصلة لها ومجعلنا من أن يفوز ويحوز وما يلقاها إلا الذين صبروا. اصبروا شوية على العبادة والطاعة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سنة جديدة جعله الله لنا شاهدة لنا لا علينا ورزقنا أعمارها بطاعته. السنة بتبتدي بإيه؟ بتبتدي بشهر محرم. يعني شهر تعالوا نرجع كده وما بعدناش كتير. عارفة شو الله يا رجب؟ يعني رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر المحرم. يعني شهر من الأشهر الحرم اللي رب العزة تبارك وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم ما تظلمش على نفسك. والحمد لله اني اعانك على نفسك بان البدايه شهر ايه؟ حور. فزي ما كنت بتقولي لا لا لا ما اعرفش ما اقدرش ده رجب استغفر الله لا يا ست انا هبقى في العشره من ذي الحجه بعمل كذا لا ده شهر ايه؟ حرام. الحمد لله اني اعانك اول السنه شهر حرام عشان يبقى بينك وبين الحرام بعد خايفه لحتى الذنب ربنا يعافينا يتضاعف في الاشهر في الاشهر الحر توبي خالص تخلصي في الاشهر الحر اللي هي بدايه الايه؟ بدايه السنه. فالكلمه الاخرى او الوقفه الثانيه ان احنا بنبدا السنه بشهر الله المحرم. اول حاجه في شهر الله المحرم ان هو من الاشهر الحر اللي ممنوع اظن فيها نفسي. ماليش دعوه بقى السنه القمريه بالدور يعني ممكن محرم يجيلك بره في الشتاء زي ما بقول كده يجيلك بره في الصيف. فما تقوليش بقى معلش بس محرم النهارده جاي لنا في الحر فاحنا مش فاضيين للطعم في المحرم اصل هنصوم ازاي افضل الصيام ده طبعا هنقولها بعد شويه ان شاء الله حلو بس جاي في الحر فخلاص بقى خلاص يا حبيبتي وانا ماشي ده لسه الفضل ليك تقول له احنا نعمل ايه ماما جاي وانت عارفه الصيف حصرت واسع كل واحده مثلا وراس البر والساحل الشمالي والحته الفلانيه ونبلبط لنا شويه لا لا لا بس ماليش دعوه الصيف جاي في محرم يبقى انت مطالبه بعباده محرم وخايفه ان ربنا تعملي كده في محرم تلاقي العيال يقول لك ايه؟ اللهم اهديك انت بقى احنا ما صدقنا نخلص الامتحانات انتهى في امتحان مع احترام الكلمه وفوق الله انتهى تاريخك كمان في الاجازه انت تحمل ربنا انك في الاجازه عشان يعينك ربنا على ان يلك منا خير مكان الامتحان الكلمه في رمضان وفي عباد ريك شغلت الصيام بس عندي امتحان طب خلاص اهو جاي في العباده فين؟ في الاجازه مش كنت زعلانه قوي والام كانت بتقولي بس هو في امتحانات وجوزي بيقول لي خلي بالك من الولد وثانويه عامه خلف اللهم يرجع ابنائنا وابناء المسلمين وخلاص الحمد لله ما عنديش ثانويه عامه من الله بارك الحمد بس بفضل بعد الثانويه عامه بتاعتي اجعل كل ام عندها ثانويه عامه والعيال عندهم ثانويه عامه هم من قلب الامهات وهم تعالوا موفقين ومسددين سوريتنا والمسلمين في امر الدنيا والدين خلاص خلصت اللي عليك يعني خلاص بقى وفراغك يا قبل شغلك ما حدش يقول هريح كده فراغ بقى خلاص احمدي ربنا ان جايك في وقت فضل مش تقول بقى انا مش فاضيه بتفسح انا مش فاضيه محرم انا ورايا مصيف ورايا مش عارفه ايه ده احمدي ربنا واحده حبيبه ربنا يبارك فيها ومن الجالسين والله لقيتها بتقول لي انا ايه ثلاث ايام اللي فاتوا دول كانوا ثلاث ايام حرب قلت الله فرصه اقوم قلت لها فرصه تقول ما شاء الله ده الناس بتقول سامحني يا رب فاتقوا الله ما استطعتم قد غفر ده نجد حار او مطروح يبقى مش لا لا ده احنا كنا بندور على صوره يوما شديد الحر ليوم النشور ده احنا ما صدعنا ذات الايام الحلوه علشان نصومها ويبقى الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. شفت اللي مش عايز يشتغل بيدور على ايه؟ بيدور على مرضات الله. جت في حر يبقى هاخد ايه الجزاء من جنس العمل؟ جت في فراغ يبقى غنيمه المؤمن. كده كده التعامل مع الله. فمحرم شهر حرم ما ينفعش مع ان موسم فاستحونا ودونا ان يوضع منك او ان تبقيت منه حرام او تبقى الاجازه بقى هنعمل ايه من تمثيليه لتمثيليه ومن قعده لقعده ووقفه الدراسه مش موجوده. لا الحمد لله اول كم سنه ورجع في الاجازه وبخدله بقى وقيله وقال وطبيخ والناس جايه ده شهر مال وحرام. لا تظلمي نفسك فيه بالمعصيه بل اكرمي نفسك فيه بالايه؟ بالطاعه. يعني قولي كل يوم كده اروج على الاسره تهمله المحرم حامل ايه النهارده؟ هتقرب الى الله بايه؟ حبه حسن تبعهم اعمل لهم اكل حبه نظافه المؤمنه هنظف بنظفنا الاحتفال كلنا صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مش هستنى لما يتبقى وقت للقران لا انا لا هديله صفوه وقتي هرجع كذا وهقرا كذا او هسمع كذا، اروح الدرس الفلاني عشان اذا درست الرياضه الجنيه دي فرفعت، عشان اتعلم سبحان الله طلب العلم من طريقه، وهروح الدرس مش بس استنى لما يجي من سلك طريقا يجي في البيت يعني بنت او غيره، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، ده انا عندي كتير ده انا فاضيه ده انا عايزه اصل الرحم الفلانيه وبر الام الفلانيه واقف مع فلانه صانع المعروف تقي مصارع السوق وانفع فلانه واديلها كذا وكذا خير الناس انفعهم للناس. عندي حاجات كتيره قوي صحيه عايزه تعملي ايه وايه وايه. وبعد كده في وسط الاعمال الكتيره اللي اتعلمنا نعملها وباذن الله ربنا يعيننا عليها هيجي لك في محرم عمل خاص النبي صلى الله عليه وسلم ادي عليه وهو افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وصل التشريف أضاف الله عز وجل الشهر المحرم لنفسه. عارفه لما اقول ازاز معلش وازاز يعني ايه؟ الحاجه يبقى فيها ملكيه تبقى عزيزه. تقومي بقى ربنا ما هو كل الزمان ده كل ربنا عز وجل له كل شيء. لكن الله اضاف محرم الى نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم. طب ما ربيع شهر الله صح وصفر شهر الله كله لله لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعظم المحرم عند المسلمين فلما جه ذكرهم به قال لهم ايه؟ شهر الله. فقال العلماء انها اضافه تشريف شهر الله المحرم. يبقى انت كده والله واحده كانت بتقول لي ودي بدعه قالت لي يا حاجه احنا من صوم العشره قلت لها ايه العشره دول؟ كنت اول مره اسمعهم. قلت لها احنا عندنا العشره من الحجه حضرتك والعشره الاواخر ما فيش حاجه اسمها العشره من المحرم. فعندكم البدعه دي ولا دي نبرو بس؟ ربنا يفتح حاجه ثانيه. سبحان الله لا طبعا مش حاجه اسمها العشره من المحرم. اصح عندنا عشراء ودي مناسبه ثانيه نتكلم عنها بعد شويه. لكن سبحان الله ما فيش حاجه اسمها العشره من المحرم. علشان كده احمدي ربنا انك لو عايزه تكون 10 وزعيهم ما حدش هيقول لك ال 10 دول بس. الفضل في المحرم في الصيام شهر الله يعني كل الشهر. يجي سؤال ثاني بقى يقول لك برضه تقول لي يعني نصوم كله مش عارفه الناس اللي حسابها على خير ولا لا كله ايه ده احنا على الصيام ربنا يبارك لهم ويحبب لنا الصيام ويسهلوا علينا يا رب العالمين. سبحان الله لا لا ما بيصومش كله الا ايه؟ الا رمضان. فتبقى انت عندك اثنين وخميس ولا ثلاث ايام بيت وايه المشكله ما هتجيلي الدوره هيطير مني كام يوم؟ لا اما خد لي حد مع اثنين اما خد الاربع مع خميس طلعات علشان ادلك في شهر الله الايه؟ المحرم. فيبقى هو اشهر حرم والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الامر الا وهو أفضلية الصيام فيه. وإحنا عندنا حاجات كده أول ما تقول يا صيام بتبقى مرتبطة بيها، صح؟ اللي هو إيه؟ من فطر طعيمة فله مثل أجر، اللي هو إيه؟ الصحوم الملائكة بتصلي على المتحلل، اللي هو إيه؟ الدعاء الصائم. في عندنا كده حاجات مع بعضها لما تقول صيام متعلمينها من رمضان، صح ولا لا؟ يعني عندي تذكري أمر الصحوم وأنت صحيح إن شاء الله على رسول الله وتقنية الأصحاب وتصلي الصيام في الله، ده اللي يبقى في يوم صيام يبقى في بركة. هتبقى أمور صحة وأخذ الحاجات بتاعتي في الليل للآخر. الله سبحانه وتعالى ده أنا قبل ما بفطر بقول الله ده أنا أسري عنك لما جيت خدي حتة من دي على حبة رز وديهم لأي حد يبقى يفطر. صار حبة عصير وميه من حتى من فلتر وفي عليها واديها من فطر وقريبا خلوه مثل أجل. عندي أول ما تقول الصيام كده يجيب حاجات مع بعضها. لما تقول الصيام تبتدي الدعوة اللي قبل الفطر. ومش بس قبل الفطر طول بقى تبشى ما هوش قائم من المغرب من الفجر من ايه؟ من المغرب. بس يعني بين يدي الفطر تقول الحمد لله. يعني عندي في محرم دعوة مستجابة. ازاي بقى؟ لأنك صايمة. اليوم اللي تبقي صايمة فيه قبل المغرب بتاعه وخدي ادعي شوية. يبقى الحمد لله رب العالمين ربنا يفرحك بالفطر ويفرحك باستجابة الايه؟ باستجابة الدعاء. فشهر المحرم سبحان ربنا كذلك فيه الصيام. الصيام بقى زي ما نفسه كان قال عليه افضل افضل بس كان معرفش لغايه لما يجي يومين اعرف في محرم ان هم مختلفين اللي هم تاسع وعشرة. طب عشرة ليه ماشي معروف؟ طب تاسع متابعه السنه اللي بتصوم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد أهل المدينة يصومون اليهود منهم بعد يصومون إيه؟ عاشوراء. وده يوم نصر الله فيه موسى على فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الأجر بكفر سنة. وخلي بالك بقى الكازينات يعني خلاص النفحات بدأت تخلص بعد المحرم وهنخش في السنة الطويلة لغاية ما يجي لنا يا رب بلغنا رجب وشعبان ورمضان والحاجات بتاعت الأجر بحاجة إيه السنة بسنتين صح ولا لا؟ واليوم عرفت الحاجات الحلوة دي. فدي واحدة بعد محرمة كده حتى ما فيش كازينات ثانية يعني معلش الكازينو اللي قالوا إيه فترة وبعد كده ننزل الجديد ونفضل نبيع طول السنة لغاية ما نفصل سبحان الله. فأنت عندك يوم بقى رجعلك أهو يوم بتاني قبل ما تخلص الأيام ونيجي بعد محرم الشهور اللي جاية مفيش حاجة اسمها لا يوم بسنة ولا يوم بإيه؟ بسنتين. إيه الأوكازيون خير؟ فخلي بالك فرصتك في محرم إنك تهتمي بتاسعة وعشرة علشان اللي عايز يتاكل بإفطار صائم ما يقدرش منه اليوم ده بقى كل الايام اللي بعد محرم جاي هتبقى فطار. والله ما انا حاطه وجعت وربنا ده انا حاطه كبش رز واحتمال بكنات والله ده انا حاطه حتى ما شاء الله كذا وكذا معاك كلها يساوي من فطر صائما فطر يوم بقى له مثله ايه؟ اجل. اما يوم عاشوراء اللي انت هتعملها ايه ابسام يبقى ما تضيعش الفرصه دي ايه عليك. صومي اسالهم الفضل ترضى عندك عذر شرعي حاول ما يبقاش ربنا محرمنا ما يبقاش عندك عمر غير شرعي. صومي ولو حرام صومي ولو بشام هاجلها صومي لو كذا وكذا غدا ما يجي ملوش حل بقى كتبه الله على بناتي اكل هقفل باب وهعمل ايه هبطل عن اليوم فهبطل عن يوم صائم. طب وبعدين؟ ما انا ممكن اكل سنه واثنين وثلاثه واربعه لا هفضل سته سبعه ثمانيه تسعه عشره اللهم اني انا سالك الولد علشان اخد بعدد ما فضلت سنين. فيبقى عندك محرم شهر حرم محرم افضل الصيام فيه بعد رمضان محرم في تسعه وعشرة هجتهد فيهم اهل وصوم وفطر. اما التسعه فانا باخد اجر المتابعه. هقول لك الاجر ازاي؟ يعني انا ممكن اقوم يعني اقوم مثلا بعد المغرب صليت المغرب بفضل الله وصليت السنه اللي بعد المغرب ركعتين. وانا قاعده افضل الله اكبر بصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين لحد ما العشاء الركعتين اللي ورا السنن يا رواتب مختلفين في الاجر. اسمهم مطلق نهى. يعني بتاخدي عليهم حسنات بس مش زي الركعتين اللي ورا المغرب اللي هم سنن الرواتب اللي هي المؤكده اللي هي فيها مع العشره الثانيين تحت قطره الجنه. دي حسنات ودي ايه؟ حسنات. دي حسنات اعلى ودي حسنات اقل. ليه؟ لان دي سنه مؤكده عن العشره. فالمعاد مش زي اي يوم عادي للمحرم. هو مش بسنة زي عشرة ماشي؟ بس مش زي ثمانية وثلاثة. لأن الفرق إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لأن أحياني الله العام القابل اللي جاي لأصومن التاسع والعاشر. يبقى التسعة في إيه؟ في أجر حث النبي عليه إن النبي قال لها صوم إن شاء الله وأنا بقى أصومه. فأنا استجبت يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للنبي وللرسول. فيبقى في أجر التسعة أعلى. يبقى شهر أجر التسعة أجر الإيه؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الاستجابة. أجر العاشر اللي هو اليوم المقصود أصلا اللي هو تكفير إيه؟ للسيدات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا عندي بتمني شهر محرم سبحان الله شهر اليقين شهر المعجزات. لأن إحنا بنبقى غلابة شوية. الحمد لله على كل حال ربنا يغفر لنا. عندنا مشكلة نفسنا ربنا يحلها. اللهم فرج كربنا والمكروبين. عندنا سؤال ربنا يعطونا من يحرمنا اللهم اجعلنا منا دعاة فأجبنا. وتيجي تستغفر الله تيجي يوم تمشي وتيجي يوم تمشي وتلاقي كلمة كده لسه ربنا ما قدرش. وتقول ايه انا بعيد كتير بس دي صعبة شوية مش على ربنا. بعيد شوية مش على الله سبحان الله. فتقول يعني نعمل ايه؟ يجيلك عاشوراء ما يخليش الناس تنتحر ولا املها يقل. يخلي العبد المؤمن يتعلق بربه تبارك وتعالى تعلق مختلف. تحس فيه ان رب العزه تبارك وتعالى واحنا مؤمنين يا رب بس زياده بقى. قال ومن تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلب. زياده ايمان. تحس فيه ان كل حاجه مستحيله لا ممكن. وقف موسى في مثل هذا اليوم امام بحر خضار كبير. نوح فين يا رب؟ ده خلاص كده كده ضايعين. ده فرعون وجنوده ورانا والبحر والغرق وما تعملها فيه قدامنا. فقالوا بالمنطق بالعقل قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. جل جلاله وتقدست اسماؤه. تيجي واحده كده اللهم اعط الذريه للمشتقين. يقول خلاص قالوا ولا حتى الحقن المجهري ينفع معانا. تيجي لها هو علي هين. تبقى مشكلتها بحر هتغرق فيه زي ما في بتغرق زي فلانه اللي ما كانتش في غايه اخر عمرها فلانه اللي كده. اللهم عوض الجميع. نؤمن ربي عندها في اليوم ده هو اليقين. ما تبقاش حياتها منتحره ولا يأس وما عندهاش يقين في ربنا. لما تشوف اللي حصل لفرعون وموسى وتتخيله تقول لك ايه؟ لا ممكن والله هو عامل هي. سبحان الله. واحده كده نسال الله ان يعافيها عليها. ده المرض عضال ده اللي بيجي له ده يا بنتي ربنا يعافيه. وانضرب قطعهم كمان وخير ما بيكملوش. اللهم احفظهم. ده بيقولوا ايام بيقضوها. تيجي على كلا ان معي ربي تستشعر معية الله واليقين. يبقى تقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. اللهم رد الغائبين سلما. اللهم فرج كرب المعتقلين. اللهم حقق املنا والمسلمين. يبقى خدوه حسبي الله ونعم الوكيل هنا وهنا من غير عون ولا قوه. فين الحق لما ابراهيم منهم سيدنا يوسف؟ ولا ادل على ذلك من القران. قل خلاص بقى ده تضاريس يروح ما يرجعش، اللهم رده سالما غانما وكل ضال يا رب في هذه الساعه وكل مسلم. سبحان الله وما ذلك عليك بعزيز. تقول مش ممكن، ده ما فيش تيجي بعدها تقول ايه؟ لا ممكن. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. يا رب بعد كن، مش بين الكاف والنون، أمر بعد كن يكون يكون كائن جل جلاله، ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى إحنا يقيننا بيضع ونحصل اليأس. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش يأس المؤمن إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكن يتقرب من يأس لما الدنيا تظلم خالص. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يا رب نصرا عزيزا مؤزرا، يا رب إجازا لكل عمل، تحقيقا لكل عمل. اجعلنا ممن رجاك فأعطيته وأسبقت له العطاء. نسألك من واسع فضلك فبتحتاجي كده في وقت في يوم الله يفيك أحط الشحن ألاقي قاعد يشحن. يوم عاشوراء شحن للآمال، تجديد للرجاء، زيادة في اليقين، تعلم حقيقي لحسن التوكل. تتربى عندك كده مع موقف موسى ثقة في الله، مش انعدمت قبل كده، بس استغفر الله قلت بالواقع، قلت باني دعيت وما اجبتش، قلت اني سالته وامسك عني. طب وبعدين؟ اليوم يتجدد فيك الرجاء. زي ما بيجي كده ايام سبحان الله، في ايام يزيد فيها سبحان الله الدعاء، ايام فيها يزيد الذكر، ايام الايام بقى بتاعت يوم عاشوراء ده يوم ايه؟ لكل صاحب امل يحس ان الله مش بعيده، واليقين يعلم. رحت الوحدة مريضة أول فقال له روح غير فين هديها وخلاك كده تستوعب الموت. روحي يا جماعة ايه؟ بندخل الصف أرفعوا لها عن الأجر المريض وداوي أرضهم بالصرف ان شاء الله باذن الله تعالى هيشفيكي. وخرجت لقيت الست بتتبعد من بنت 12 عندي يا بشر ربنا شفاني. قلت لها يا جماعه بجد؟ قالت لي كده ايه؟ قلت لها عملت ايه؟ عملت اللي قلت لها عليه. شوفي بقى العبد لما يبقى مضطرب مختلف يقول له بطاقه ايه بالزبادي؟ قلت لها ونعم بالله انا عارفه بس عملت ايه؟ انت صدقت بس والله ما كانش معايا. انا اتسلفت وقلت يا رب اروح ابيع واعمل واعمل واعمل بس اشحني وتحت ثلث الليل الاخر وعملت وعملت اللي قلت لها عليه. والله العظيم عرفت معاها قلت لها ده انت بتشكي اهو. يعني احنا اقل يقين غفر الله لنا من الشخص اللي ايه؟ اللي شاف بعينيه. وهذا ممكن انك تتعلمي ان اليقين بيعلم، ان اليقين بتنقل عنك العدوى بتتعافى. فلما تيجي كده اليوم ده وتقعدي تعيشي القصه بتاعت سيدنا موسى تلاقيكي اتعافيتي. تقولي ايه؟ الله والله يوم تقولي اي حاجه معدومه القلب. وهم شينا من السكر وكل ده اللي كلهم الوحشين نظم اكل بقى وانت مالك انا بدي تنزل. ده اللي دخل في الكلى يخش الخاتم اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى. هو انا واقف على بابك انت اللي ما عندك الكلى وانت تدورها على ارض تعرف عربيه ده الله يرحمه كان بيه المقر وانت مالك. ده يوم بتاع مين؟ بتاع الامان المتعلق بربنا تبارك وتعالى. تتعلمي بقى ان الحاجه بتتنقل منين؟ من ايه؟ في يومها تعيشي قوي الجنب بتاع سيدنا موسى وانه قادر قوي وتروحي نقله نفسك على مشكلتك. يبقى انت اكتسبت اليقين ده. عارفه مين اللي عملها؟ ان يحس الاجابه الله لعباده العباد سيدنا زكريا. محسوب عند الناس ان هو اللي بيتولى امر مين؟ مريم. من يدخل مريم منكم تخليك حيامنا؟ اللي حصل مش كده. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك البسطه ساعتها إذا انت ما عاش اي حاجه وكبيره قبلها من علومك. طب ماذا ده كمان ايه اللي حصل؟ انتقل من مريم الى ما استحثه على الدعاء، شجاع على الدعاء، قال له انا كمان يا رب هسالك انت السؤال مستحيل بس انت قادر تجيبه. جابه ولا ما جابوش؟ اهو انتم فيها بقى، عيش بقصه موسى وروح مجنونه لمين؟ هنالك دعت فلانا وفلانا ربها. قالت له ده انت سمعت الدعاء قوي، ده انت اكرمت موسى وبني اسرائيل قوي، طب انا وعيالي وحبايبي و و و. فحدث انتقال من اليقين والاجابه التي راها بعينه لامر مريم، وراح قال له طب وايه؟ وانا هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. نفعت ولا لا؟ خلي بالك هو الموضوع ما كانش، هو شاف ازاي ربنا بيستجاب الدعاء، فراح عامل ايه؟ ساب الموضوع وراح مطلع دعوة عايزة من عنده، عايز عيال، عايز ذرية، راح قام قايل له طب انا كمان استجب الدعاء. نفعت ولا ما نفعتش؟ صح؟ لا، انك سميع الدعاء. فنادته الملائكه، اللهم انا نسالك الله العظيم، اللهم انا نسالك يسوع بالاجابه. راح تجيب بسرعه، يعني يومين اللهم حقق املنا جميعا وقبلها كمان. اللهم اجعلنا ممن امل فيك فاعطيته، اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته وسال فاعطيته. ده على طول فنادته، ورب قبل ما يجي 10 سنين مطمئن على دعوتك. لو ما قدرهاش لسه يبقى يوميها بقى تبتلي قوي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بكهف يحيى مصدقا بكلمة وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مش قادر، اللهم أدهشنا بعطائك، اللهم أدهشنا بعطائك، اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. فسبحان الله، لما ندمنا مش معقول هي بتحصل. ما انت عارف ان هي ما بتحصلش وتعيده في المستحيل، بس انت عندك يقين ان هو قادر. سبحان الله. قال ربي انا يكون لي غلام. قال لي ازاي الكلام ده معقول حصلت؟ ربنا اجابه، قال ربي انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر، قال كذلك يفعل الله ما يشاء. الإجابة بتاعت ربنا مش ليه قال له كذلك أعطيك يحيى، لا، الإجابة لجميع العباد. صح كده؟ كذلك يفعل الله ما يشاء. الإجابة ليه وليه؟ لما تقول معقول ينفع، معقول أدخل، معقول أدخل مدبة وزواج وجهاد، معقول نجاح وتخرج، معقول حج وعمرة، معقول الرغبات العالية دي. تبص تلاقي ربنا بيقول لي كذلك، يعني صح، كذلك يفعل الله ما يشاء. طبعا ما شاءه جل جلاله يفعله. أو رب العزة تبارك وتعالى لا يستطيع أن يفعل ما يشاء. إزاي؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. أنت على بعضك أنت إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق النار. اللي أنت عايزاه حاجة يعني قطرة بحر. أنت واللي حواليك وكل اللي قبلك واللي بعدك. يا حبيب جندب ابن جنادة، يا عبادي جل جلالك وتقدست أسماؤه، لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم خاضوا في صعيد واحد فسألوني بصفاتك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت لذة ونعيما. اللهم اجعل الخطوب بعد فراق الدور خير منازلنا، اللهم اشرح في هذا القمر احدنا، اللهم يلي كتابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ادخلنا بدون حساب ولا عذاب. الفردوس الاعلى مع النبي الامين عليه الصلاه والسلام، احينا على سنته، توفنا على ملته، احشرنا خلف الوائد، استعذنا بشفاعته، اللهم كحل اعيننا بالمنام برؤيته، وفي عرفات القيامه بعرضه صلى الله عليه وسلم وخلف الوائد، وفي الجنه بصحبته صلى الله عليه وسلم. اللهم شواه في الحياه والممات وفي اعلى الجنات لخلق البينات عليه الصلاه والسلام. اللهم اخرجه منا الان السلام، واضل علينا منه السلام، واجمعنا وإياه في اعلى مقام عليه الصلاه والسلام. اللهم اجعله عام الامن والامان والسلامه والاسلام، اللهم اجعله عام العلم والعمل، اللهم اجعله عام العباده والعلم والدعوه والتوفيق. اللهم استخرج منا ما ترضى به عنه، اللهم اجعله عام السعاده والعباده. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، اجعلنا ممن دعاك فاجبته، وسال فاعطيته، وتاب اليك فقبلته. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، واعطنا خير ما تعطي السائلين. اللهم ربي لنا ابناءنا، اللهم اصلح لنا ازواجنا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، ربي لما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا في هذا الأمر أن تذكرونا بدعوة، والله سبحان الله، اللهم ارزقني الصدق، أنا أذكركم في الدعاء. هيجي موسم الصيام وأنا محتاجة كده من الله حاجات، اللهم أعطني سؤلي وأعطكم سؤلكم. أنا بدعي لكم لا يخيب رجاءكم، وأنتم لما تيجوا تفطروا تقولوا ابن أمية إيه؟ سؤلها وفوق ما يبلغكم، عشان اللهم بلغنا سؤالنا وفوق ما يبلغ سؤالنا. اللهم من وصانا واستوصانا اشبر خاطره واعطهم شغله والمسلمين، من احبونا فيك واحببناهم فيك، اهل المساجد الراكع الساجد واحبابنا والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم.